التحذيرات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آيات كثيرة، بل سمى الله عز وجل التنازع والتفرق هذا سماه فتنة وفساد كبير، كما جاء في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم في الآية التالية قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكفار يجتمعون ويوالي بعضهم بعضا ويقفون مع بعض ويتناصرون ويتحابون ويستعدون لحربكم ولإيقاف دعوتكم ودينكم. فسوف قال: إلا تفعلوه من الاعتصام بالجماعة والائتلاف، وده أول واجبات الولاء، والدين كله ولاء وبراء لله وفي الله سبحانه وتعالى. الدين كله ولاء وبراء لله وفي الله، وأول واجبات هذا الولاء والبراء هو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لابد أن يجتمع المؤمنون وأن يكونوا يدا واحدة، وإلا فلن يقام الدين. وقد يقام الدين ويبذل فيه الجهد ثم يأتي أحد الناس أو أحد القيادات أو أحد الزعامات بجاهه ورئاسته ورغبته في العلو في الأرض، وأن يكون صاحب الكلمة العليا، وأن يكون مسموع الكلمة، وأن يكون فوق الجميع، إذا تكلم سكت الجميع، والناس يتابعونه على ذلك ويسارعون في هواه، فيكون سببا في التفرق في الدين، ويعود الأمر كما كان، ينهدم الدين بعد أن أقامه المسلمون. على مدى التاريخ كل ستعلم قضية خطيرة، من أجل ذلك أقف معها إلى هذه الخطبة الثالث أو الدرس الثالث في التعليق على هاتين الآيتين. أخطر قضية في دين الله والتي هزم بها المسلمون، وإلى الآن كما ترون هذا المثال، وأنا حزين جدا عندما أتعرض له وعندما أبينه، كما يحدث في حزب الخيانة، هذا التفرق الرهيب جدا في الدين. ومع ذلك أهل السنة من مبادئهم ومن معالمهم أنهم ينصرون الحق ويرحمون الخلق، فننصر الحق ونرحمهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نجتهد حتى يعودوا إلى الجادة وحتى يتوبوا من مواقفهم هذه، فيعود الأمر كما كان، ونحن خدم لهم ونتعاون معهم على البر والتقوى. فالأمر إيه؟ رحمة بالخلق، إنما أفعل ذلك رحمة بإخوة لنا. كيف سقطوا هذه السقطة؟ كيف انحدروا في هذا المنحدر الذي لا نهاية له إلا جهنم والعياذ بالله؟ إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الذي أقبل عليه هذا الحزب بعد أن كانوا أقبلوا على فتنة في الأرض وفساد كبير، شيء عجيب جدا يعني. والأخبار تتدافع وتتسابق على اللسان، يعني شوف، انظر سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ده يعني عملاق العسكرية العالمية والعقلية العالمية في المواجهات والإخلاص، صحابي رهيب سيف الله المسلول، وكان قائدا للجيش وصاحب الانتصارات كلما قاد الجيش. خشي أمير من عمر الفاروق وهو العملاق الثاني على العالمين بعد الأنبياء المرسلين بعد أبي بكر، بنص الحديث أبو بكر عمر سيدك ولي أهل الجنة، عزل خالدا من فريق أو مشير إلى عسكري إلى جندي. هل تبرم خالد؟ هل حزن؟ هل قال لا أنا خرجت لأكون قائدا خلني عسكري إزاي؟ ولا، ده هذا مثل هذا. شوف نجاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، مفيش كلام، زهد، مش عايز دنيا ولا جاه ورئاسة ولا علو ولا شيء من هذا. وعندما جاءه الموت وهو على فراشه بكى بكاء مريرا، يقول: أموت كما يموت البعير، والضربات لا تعد بالعشرات والطعنات في جسده الشريف، وهو حزين جدا، يقول: أموت كما يموت البعير يا رب. يريد أن يموت بين الجنود وبين الناس من قائد الجيش إلى جندي وكأن شيء لم يكن، ولا اعترض ولا حزن ولا أي حاجة، وإنما أمير المؤمنين يعلم أن النصر من عند الله، عملاق كبير رضي الله عنه الفاروق يعلم أن النصر من عند الله، فظن أن الناس سيحسبون ويظنون وسيتسرب ذلك الغل إلى القلوب أن النصر من عندي خالد، طالما أن خالد قائد الجيش يبقى النصر ما فيش كلام، وبالتالي الهزيمة الساحقة الماحقة. ليه؟ وما النصر إلا من عند الله، دي قاعدة في الدين، وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إزاي نجعل النصر من عند خالد بن الوليد أو الخطة العسكرية أو السلاح؟ بل النصر كله من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. أما إيه خبر الملائكة 5000 و3000 من الملائكة محاربين؟ لا، ده بشارة بس، إلا بشرى لكم، حداء للمؤمنين لكي يستعدوا. أبشر، لست بمضيعة ولست بمذلة، أبشر فالله معك. هو ده، هو ده تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. خشي عمر على الجند فقال له تعالى خليك وراه في المؤخرة عسكري، ومع ذلك كانت أفكاره ومجهوداته وهو جندي السبب الأول في فتح القدس. فده شيء بيعملون لله، زهادة ويقين، هو عنده يقين في الله وبيعمل لله. يوم يجي أخونا صاحب المحور الأول، محور حزب الخيانة هذا بعد أن كان حزب النور، يعني صاحب الكلام ده يقول طلبنا وعدنا بسبع وزارات، انت بتشتغل للدين ولا للدنيا؟ سبع وزارات فلم يوفي، من أجل هذا تركت، ذهبنا إلى هذه الجبهة، جبهة الخراب، مرتدين ومنافقين كما قال له القاضي، هو قاض كبير جدا في مكة، ذهبت كيف ذهبت إلى هؤلاء وتقول بأن هذا ولي الأمر؟ قال وعدنا بسبع وزارات ثم لم يوفي بما وعد فذهبنا للضغط عليه. إذن هل هذا دين يا عباد الله؟ قارن بين موقف سيف الله المستور خالد بن الوليد ومنين لفين، فيش حاجة سيف كله بيعمل لله. القضية بقى أن العمل لله في وسط الفتن بيضيع، ويظلون يعملون في ظهر أمر كأنهم يعملون لله، والحقيقة العمل أنهم يعملون لأنفسهم، هو ده البلاء. إياك أن تظن بالله ظن السوء أنه سلط علينا أمريكا وأوروبا وروسيا والصين وأرذل خلق الله اليهود وأرذل منهم، يعني كيف قدر الله كل هذه الأقدار بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كيف قدرها؟ ونحن المسلمون نحن أتباع سيد البشر عليه الصلاة والسلام، إياك أن تظن ذلك الظن السيء بالله، وإنما ذلك بسببنا، بسببنا. ومن الذنوب الكبيرة التفرق والتشرذم، سببه الجاه والرئاسة والبغي بينهم، لكن هذا ذنب كبير، ما قلنا من أصول الدين، تبتدي تتفرق في الدين، وكيف يقوم الدين بغير اجتماع؟ كيف يقوم الدين بغير جمع الكلمة وتوحيد الصفوف؟ إذن لن يقوم الدين إذن. ولذلك بلاد الشرق عندما تفرقت وتشرذمت في الدولة العباسية سلط الله عليها التتار ففعلوا بهم ما تعرفون، أبشع ما حصل في التاريخ. لماذا؟ غضب من الله سبحانه وتعالى على الأمة، كيف يتفرقون، كيف يتنازعون، كيف كل واحد عايز هو الزعيم، هو اللواء، هو الفريق، هو وهو وهو، كيف؟ وده إسلام؟ ده نحن استسلمنا لله عز وجل، والقلوب جاهزة منذ بلغت أو منذ ولدت وإلى أن تلقى الله، وقلبك جاهز لتلقي الغل. إيه الغل ده؟ كل ما خالف دين الله، أي شيء يخالف الدين القيم ده غل، شح، حسد، تنافس على دنيا، شرك بالله، نفاق، شهوة، شبهة، أي شيء بيدخل قلوب يفسد ويعارض المشروع الرباني في القلوب والهدف الأسمى الذي خلقت من أجله القلوب عبادة الله عز وجل، ده بيسمى غل، بيدخل تحت بقى الحقد والحسد والضغينة والكلام كل ذا، إيه؟ غل. فالقلب جاهز، جاهز عشان الغل. كيف نخرج منه يا رسول الله؟ وعظنا الموعظة التاريخية الكبرى، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن. أولها إخلاص العمل لله. طب واللي بيشتغل للجاه والرئاسة ده يبقى أخلص عمله لله إزاي؟ يبقى إخلاص العمل ثانيها مناصحة ولاة الأمر، مناصحة من ولاه الله أمركم، كيف يقوى، كيف يتفرغ، كيف يخطط، كيف ينفذ، كيف يتابع، وأنت تنشق عليه وتتحالف مع خصومه المرتدين والمنافقين. طبعا يقول لك هو فين، هو طبق الشرع كما قال، وده نظام استعباط، ده نظام استعبط نفسه واستعبط الناس. شريعة، كيف تقام الشريعة بشرطة مبارك التي فعلت ما فعلت مع الدكتور عبد الله بدر كمثال؟ كيف تقام الشريعة بهؤلاء الناس ولسه شرطة مبارك جاثمة وموجودة؟ كيف قد تقام وقضاء مبارك لا يزال موجودا وإعلام مبارك لا بد من هذه الأمور حتى؟ ثم كيف تقام الشريعة من غير قوانين، غير أن تكون مقننة ولا قوانين إلى مجلس الشعب؟ صراع دائر بين الحق والباطل، على طول توجه الهجوم والاتهام إلى الرجل الذي أجمع الناس على صلاحه، أجمع كل مسلم يخشى الله على صلاح هذا الرجل، وأنه صاحب دين، وأنه أمين جدا، وفي نفس الوقت قوي جدا. فكيف يعني؟ كيف يعني؟ ده مناصحة وشن قلبك أنت ما يغلش، لا يغل أو لا يغل، الاثنين صح، يغل من الخيانة ويغل من الغل. طب القلب العايز ما يحملش الغل، ما يدخلش حاجات ضد الإسلام فيه، لازم الثلاثة دول، إخلاص لمدى الله، لا يدخل شبهة ولا شهوة ولا جاه ورئاسة ولا كلام من ده، وبعدين مناصحة ولي الأمر. ها هم يتحالفون مع الكفرة والمرتدين والمنافقين والخائنين الذين يعملون بأجندات أجنبية شرقية وغربية، بأجندات أجنبية يتحالفون معهم ويضعون أيديهم في أيديهم. لماذا؟ ليزيحوا هذا الرجل الطيب، ليكونوا مكانه، شيء بشع جدا جدا. يعرضون أنفسهم على الغرب الكافر، يعرضون أنفسهم بهذه الطريقة. ده يبقى دين، ده يبقى ده احتلال، ده يبقى اتفاق وإقامة دين، لن يقام الدين. ولو اقيمت الشريعة هتقع تاني بالشكل ده. طيب حدولي نعمل ايه؟ انت كنت من اتباعين فانت خائن، لابد ان تظهر لهم العين الحمراء في هذا حتى يرجعوا ويتوبوا. فان رجعوا وتابوا فهم اخواننا، وكأن شيء لم يكن، ولا تثريب عليهم بالمر. دي مواقف رهيبة جدا، خيانة. يعني انا احتاج الى جمع وجمعات وحديث متواصل لكي يعلم الناس، بل لتعلموا انتم مستوى رداءة ونزالة الناس اللي بيصلوا والداخلين في الاحزاب الاسلامية. كيف الموقف ده حصل وانت قاعد تتفرج؟ كأن شيء لم يكن وتنكر علي انا. لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو اللي حاصل في الايتين 13 و14 سورة الشورى، مسألة اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، اللي حصل فرحنا بصاحب المشروع الاسلامي. طب يقول لك ما اقام الشريعة، ما وافقين الشريعة ازاي؟ فين العقل بس؟ اين العقل؟ اين العقول؟ يبقى لابد من الأمن أولا والاستقرار أولا وإحكام المسألة. شرطة مسلمة تؤمن بالشريعة وتعمل على تطبيق الشريعة وتخلص مع الولي الأمر في تطبيق، إنه شرطة مبارك هكذا. كيف تفعل مع الدعار؟ القبض شغال. وكيف تفعل مع عباد الله ومع المشايخ ومع أصحاب الدين وقضاء مبارك كذلك؟ يبقى أنت كل ده تعيب على الرجل، على ولي الأمر، الرجل الصادق الذي عاهد الله ثم عاهد الناس ولم يعبأ بالأصوات الانتخابية، لأنه أصلا صاحب دين وصاحب تقوى وخشية لله سبحانه وتعالى. يعني حتى من آيات الله، يعني أي فلاح مثلي، أي فلاح كان يعلم من الأردب ده في القمح هو 8 أراذيب، لو صح أو بعشرة ده معناها إعجاز، يصل إنتاج المتوسط من 18 إلى 19 أردب في الفدان، وبعض الأفدنة وصلت ل 34 أردب في إيد. دي مش من آيات الله؟ هتسأل عنها، دي من آيات الله، تلك من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الرجل صادق ومخلص ويريد المشروع الإسلامي فكيف لا تناصحه إذن وتقف معه ضد خصومه وأعدائه؟ خصومه وأعدائه في الشرق والغرب كلهم ضد المشروع الإسلامي كما سنعلم بلفتة عاجلة عن تاريخ هذه الأمة. يبقى المسألة الاجتماع والائتلاف وترك التنازع والتفرق والاختلاف دي مسألة أصولية من أصل ديننا الحنيف والله، والآيات في ذلك إيه كثيرة جدا وتحدثنا عنها في الدرس الماضي. نريد الآن أن نأخذ شيئا من تاريخ هذه الأمة لمسألة بغيا بينهم، أمة تسيطر وتقاتل وإذا بالبغي بين القادة والزعماء يحول الانتصار إلى انكسار، يحول الاجتماع إلى تفرق زي اللي بيحصل حزب الخيان، هي نفس الشيء على مدى التاريخ. فلو أخذنا بداية بالكلام عن الدولة الأموية، هذه كانت في تاريخ الإسلام الدولة الأموية، فماذا فعلت الدولة الأموية؟ قعدت حوالي أقل من قرن 90 سنة، سنة 41 هجرية، سنة 130 أو 132 هجرية، وكانت لها قوة وكانت لها شكيمة، ثم جاء الاختلاف بينها بسبب العصبيات القبلية بين العرب اليمنيين والعرب القيسيين، وطبعا دعاة دولة بني العباس استغلوا ذلك في الدعوة إلى تخليص المسلمين من هؤلاء وهؤلاء. الخلافات المذهبية أيضا زادت جدا، بأصحاب المذهب الفلاني هم الحق وهم الإسلام، وأصحاب المذهب الآخر هم أهل الباطل وينبغي قتالهم وقتلهم. الخلافات المذهبية أنشأت خلافات فكرية تحولت إلى صراعات سياسية لم تلبث أن أدت إلى ثورات تخريبية بقيادة الشيعة الروافض تارة وبقيادة الخوارج أيضا. كل ده إيه؟ شوف الدولة الإيرانية مع ثورات قام بها قادة كبار للأسف الشديد، ودي أخطاء، بطل من الأبطال الكبار عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الأشعث الكندي ويزيد بن المهلب، قاموا بثورة على باطل، لكن الخروج على الجماعة كده ده كان اجتهاد من اجتهاداتهم. ثم خلافات أسرية، خلافات أسرية بين القادة والزعماء في دولة بني أمية داخل الأسرة الحاكمة نفسها، كل ذلك نخر في بنيان الدولة إلى أن سقطت سنة 132 هجرية على يد بني العباس. يعني شوف الخلاف ده في دولة بني أمية كان ممكن يكون الأمر تغير تماما، لكن الله قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ورحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذه سنة ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت منهي ومحذر من التفرق والاختلاف. دي فكرة، ادي دولة بني أمية، شوف كان ممكن تعمل كتير أوي دولة بني أمية وتغير الصورة خلاص والتاريخ إلى يوم القيامة، لكن حصل تنازعات واختلافات مذهبية أدت إلى تحولات فكرية واختلافات فكرية وإلى تنازع بالسلاح في النهاية وثورات تخريبية للأسف. جاءت بعدها دولة بني العباس، خمسة قرون، تخيل دولة إسلامية خمسة قرون. طب إيه اللي حصل؟ إيه الخيبة بقى اللي احنا فيها دي؟ وبعدين وصلت منين؟ مساحات كبيرة وفتوحات هائلة، وأيضا فتوحات هائلة في الدولة الأموية وانتصارات كبيرة جدا، كيف دمرت كيف سقطت؟ كله نظام البغي، والبغي له دوافع، يعني حمية الجاهلية ده من ضمن أسباب البغي. واحد عايز ينصر قبيلته، عايز ينصر حزبه، عايز ينصر جماعته، ما هو ده العلو في الأرض، هو ده البغي، وده اللي حاصل على مدى التاريخ وسيظل إلى يوم القيامة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فدولة بني العباس خمسة قرون، القرن الأول بيسمى الوحدة والقوة في دولة بني العباس، حكم فيه خلفاء اجتمعت أو كادت تجتمع عليهم الأمة، لكن مرض الفرقة أصابه أصابها في المرحلة الثانية اللي قعدت 250 سنة قرنان ونصف، حيث سيطر على السلطة الأتراك والبوهيون والخلفاء مجرد صور، تحول الخلفاء إلى مجرد إيه صورة. المرحلة الثالثة الممتدة المائة عام الباقية فقد الخلفاء فيها حتى الصورة، حتى الصورة، وجاءت التتار وكانت الخلافات أكبر من أن تواجه التحديات، والسبب طبعا الحمية العنصرية والعنصرية المذهبية للأسف الشديد والبغي بينهم، فضاعت الدولة العباسية وضاعت الأمة معها في هذه الفترة. وخمسمائة قرون، تخيل خمسمائة قرون كان ممكن جدا تمتد وتقوى ويبقى فيش لقوة أمريكية ولا روسية ولا صينية ولا كله، يبقى الإسلام المسلم أنهم وصلوا لكل هذه البلاد كان من السهل جدا، إنما البغي والتفرقات كما يحدث في حزب الخيانة هذا، بس على كل بحسب ظروفه، كان نتيجة لذلك انتهت الدولة العباسية للأسف الشديد. أيضا دولة بني أمية الثانية دي كانت الدولة الأولى، بني أمية الأولى جت دولة بني أمية الثانية دي قعدت بقى 800 سنة 8 قرون، دولة بني أمية الثانية ماذا فعلت؟ ليه كانت بالأندلس أسبانيا والبرتغال اليوم يعني مع بلاد المغرب العربي، فجاء الخلاف. انت عارف طبعا دولة الطوائف، ايه دولة الطوائف دي؟ ما هو الشقاق بين الأمراء صار ظاهرة معلومة جدا تميزهم، ودولة الطوائف كما تعلمون كيف، وذكرنا أن الاعتصام بالجماعة والائتلاف ده من أصول الدين ليس نافرة، بقى الطوائف كل واحد شغال لحسابه، وإذا لن ينصر الدين بهذا. ثم جاء 500 سنة ده كان ممكن المسلمين يبقوا فيها شيء تاني خالص، إنما ربنا لن يوفق المسلمين طالما أنهم تفرقوا واختلفوا وذهبت ريحهم، فكيف يوفقون إلا أن يأتي الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. جاءت الدولة العثمانية دي جاءت لمدة في البداية لمدة قرنين دولة، ثم خلافة لغاية سنة 923 هجرية، نشأت فتية قوية جدا وظلت تدق أعناء المجرمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كانت تحارب لمدة عشرات العقود الصليبيين والصفويين اللي هم الشيعة الموجودين الرافضة الآن في إيران. يتخيل الحرب الصفويين دول عمرهم يتحالفوا مع الصليب في حرب أهل السنة، وفي الغرب تحارب دولة النمسا والأسبان الذين أسقطوا دولة الأندلس. وفيش الدولة العثمانية لما جت ده يبقى دولة الأندلس أسقطوها، فجاءت الدولة العثمانية لتعيد الكرة وتحارب غربا وشرقا، وفي الشمال ظلت تنازل الروس مئات السنين والحرب في داخل روسيا، وفي الجنوب يحاربون البرتغال، وكل ده بقدر الله المتربصين بالجزيرة العربية لتنصيرها بعد الانتصار عليها. ظلت أكثر من خمسة قرون الدولة العثمانية إلى أن تعاظمت الخلافات السياسية الداخلية بين سلاطينها. شفت المشكلة جت منين؟ برضو أشخاص كله عايز يبقى هو السلطان، كله عايز يبقى هو عمدة، كله عايز يبقى هو القائد وكلمته هي العليا. طبعا تحول الانقسام في الرأي إلى تقاسم للأرض، كل واحد برأيه يقول لك خلاص أخذ المنطقة دي وأخذ الناس اللي فيه، بألسنة الخداع المسيس أو بألسنة الخلاف المسلح. استقل المماليك في العراق، وانفصل آل العظم بسوريا، والشهابيون بلبنان، ومحمد علي ثم علي بكر الكبير بمصر، وظاهر العمر بفلسطين، وأحمد الجزار بعكا، والقرمال بليبيا، كله شغال لحسابه مش لحساب الدين. وكان كل كيان منفصلا يسعى إلى التوسع على حساب السلطة المركزية. ثم ما طرأ من خلاف خلافات اللي هي سنة ربنا سبحانه وتعالى ولا زالوا المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، ثم ما طرأ من خلاف سببته الحمية الجاهلية، هي دائما الحمية الجاهلية بين الترك والعرب، وتعلمون وذكرت ذلك كثيرا للثورة العربية، الثورة العربية بقيادة لورنس، تخيل بقى يسموه لورنس العرب، ده جاسوس يهودي صليبي وجاء إلى هنا ضحك على المسلمين وبقى هو قائد الثورة العربية ضد من؟ ضد الأتراك في الدولة العثمانية الذين يحاربون الشرق والغرب والشمال والجنوب من أجل الإسلام. طبعا لم يكونوا على الجادة في العقيدة والفكر لم يكونوا على الجادة، طبعا عندهم الصوفية والإرجاء، المرضان القاتلان، كان المرضان دول على أشد ما يكون، لكن في النهاية يحاربون، في النهاية يحاربون لرفع كلمة الإسلام شرقا غربا شمالا جنوبا. فالثورة العربية بقيادة هذا الجاسوس اليهودي الصليبي المجرم ليطعن وليحارب الدولة العثمانية التي تحارب باسم الإسلام، إيه اللي حصل ده؟ هو ده وعود بقى وأجندات أجنبية ووعود بقى نخليك أنت السلطان وأنت تبقى الكبير وانت بقى لك الكلمة في الجزيرة العربية كلها، المسائل بغيا ايه بينهم. يبقى الكلمة المجملة في القرآن بغيا بينهم، راجعها كده على مدى التاريخ ترى العجب، العجب انت بتاخدها كده بغيا بينهم وبتلاقوا كده وبترتل وخلاص، انها بغى منهم التاريخ كله اتبنى هنا على البغي الذي كان بين القيادات وبين الزعمات. تخيل بقى الكلام ده ظهر ايه، تربصت فرنسا بإيه بالشام والمغرب العربي لما ضعفت بقى الرجل المريض دول العثمانية، وتربصت إنجلترا بمصر والعراق ومنطقة الخليج وهكذا. أدي ثلاث أمثلة دمرها للأسف الشديد البغي بينهم وطلب العلو في الأرض وتحقيق الجاه والرئاسة، الكل يريد أن تكون كلمته هي العليا هي المسيطرة هي المهيمن. تعال بقى في العصر الحديث ترى حدثين كبيرين جدا ومر على الناس مرور الكرام، وده خطأ كبير بل خطيئة، حدثان كبيران جدا والناس يتناسون، ما هو مستوى الناس أنا أقول لك تحت الصفر، ولو كانوا أعلى من ذلك لرفعهم الله عز وجل، ولجاء الإسلام سهلا وسيجيء بإذن الله عز وجل. فالمثلان ده اندحار الاتحاد السوفيتي، أغشم وأعمى قوة بطش عسكرية في العصر في وقتها، تخيل دخل إلى أفغانستان وأذن الله باندحار الاتحاد السوفيتي، والقصة تعرفونها، شيء عجيب جدا جدا جدا. يعني كيف حدث هذا؟ ده حدث لا ينسى أبدا، الاندحار للاتحاد السوفيتي سنة 91، خلاص انتهى الاتحاد السوفيتي، خرجوا من أفغانستان سنة 88، إنما الاندحار كان سنة 91 تحت ضربات الجهاز الأفغاني الأول الذي اجتمعت عليه الأمة وقتها، كل الأمة. فلما كانوا مجتمعين معتصمين بالله وبحبل الله والكل يقاتل لكي تكون كلمة الله العليا، انظر إلى عباد الله الغلابة المساكين كيف دحروا الاتحاد السوفيتي، دي قضية تحتاج لتفكير، كيف تم هذا؟ أغشم وأعتى وأعمى قوة كانت في العصر وقتها، فتدحر على أيدي غلابة فيش في إيديهم حاجة، إنما هو الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. شوف بقى الخيبة هتحصل ازاي، كان ممكن جدا الامر يتطور وتطوير المواقف ويبقى الاسلام خرج حقيقة من افغانستان، انما الخيبة بتاع العلو في الارض والجهة والرئاسة والبغي بينهم، دي الخيبة اللي حصل. ماذا حصل بقى؟ ايه اللي كان؟ اولا كان الجهاد ده عن طريق الجمعية الاسلامية، الكل مؤتلف عليها ملتئم تحت رايتها. جت بقى في الاخر انشطرت الى شفت بقى الى قسمين بسبب الاختلاف العرقي. يبقى الاختلاف العرقي ده طاجيك فيهم رباني، دول أوزبك فيهم أحمد شاه مسعود، دول البشتون فيهم حكمتيار، وفيهم الطالبان وهم المخلصون، الطلبة دول المخلصون، وكانت لهم آيات من الله وسيعودون بإذن الله. الغرب يعرفون ذلك ويعرفون أن الطالبان سيعودون حتى يعني حتى تخيل بتحليلاتهم عرفوا ذلك. لكن شيء يحزن ويحزن القلب جدا لأنهم لم يعرفوا هذه الآيات، لم يلتزموا بهذه الآيات، وكل واحد بيتيجي قلبه يدخله الغل، عايز يبقى عمدة، عايز يبقى لواء، عايز يبقى هو اللي كلمته مسموعة، عايز هو صاحب الكلمة العليا. الكلمة العليا ده انت بتقاش مسلم أصلا حتى تكون الكلمة العليا لله عز وجل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. انت تبقاش اصلا كده قد ميكش نصيب خالص في الدين، لازم كلمة هي دي عشان تبقى كلمة الله هي العليا. فكان في الجهاد الافغاني لتكون كلمة الله هي العليا، لان القتال ضد مين؟ الاتحاد السوفيتي، عايز يشيع الناس، عايز يخليهم شيوعيين، يعني فيش اله ولا عبودية ولا شريعة ولا دين ولا شيء من هذا. فوقفوا جميعا براية واحدة بقلب واحد، لكن الأسرار يعلمها الله عز وجل، علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم بقى الحقائق. فشوف الأمور هتمشي ازاي بعد ما كانوا في أفغانستان على نحو رهيب رهيب. يعني قسموا إلى قسمين، جماعة الإسلامية دي انقسمت إلى أول حزب الإسلامي بزعامة حكمتيار، ودي عرقية بشتونية، يبقى العرقية دخلت، حمية الجاهلية دخلت، البغي دخل اهو عايز ينتصر للبشتون، يقول لك احنا الاكثر، احنا الاقوى، احنا اللي عملنا، احنا اللي هو انت بتجاهد عشان تاخد الثمن؟ انت بتجاهد عشان تاخد جاه ورئاسه ولا عشان تنصر دين ربنا سبحانه وتعالى؟ هو الجهاد عشان ايه؟ فبدا الشيطان. شوف الحزب الايه الاسلامي وعرق النبي عليه الصلاه والسلام قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه. يا للانصار يا للمهاجرين، الله الله الله الله، قول لهم وانا بين اظهركم، تكلموا ازاي؟ دعوها فانها منتنه الى يوم القيامه، والعصبيه الجاهليه بترجع تاني تتسبب في البغي بينهم. يبقى ده اللي كان في افغانستان، مجرد ده البشتون، ده الطاجيك، ده الاوزبك، ده بخلاف بقى الشيعه الجرثومه المسممه، الجرثومه المسرطنه، الجرثومه الفتاكه القذره، كانوا موجودين هناك ايضا وشغالين لغاية لما دخلت أمريكا بعد ذلك إلا على جسر هؤلاء، مع من تحالف معهم من من؟ من المجاهدين بتوع أفغانستان. إيه ده؟ إيه خمر؟ إيه اللي بيحصل ده؟ سياف ده أصلا درس في الأزهر دونه، وكان يسكن شبرا بيتكلم اللغة العربية وفاهم وبيجاهد. ما الذي كان يتحالف مع الشيعة؟ وفي البداية يقول العرب اقتلوا هؤلاء الشيعة، هم يفعلون ويقولون ويعتقدون. ثم دارت الأيام لما جه الجاه والرئاسة، لقى نفسه ملوش جاه ولا رئاسة، وحيعود الأمر إلى حكمتيار وإلى مش عارف إيه وإيه. فكان تحالف مع رباني وتحالف مع أحمد شاه مسعود، تحالف. ثم هو الآن في حكومة العميل قرظان. الله، إزاي يبقى هو مش بيقاتل؟ يبقى اللي قاتل لتكون كلمة الله العليا في البداية، أما لما جاءت الفتنة بقى القتال لإيه؟ لتكون كلمة البشتون أو كلمة الطاجيك أو كلمة القبيلة والحزب هي العليا، ولا لتكون كلمة الله هي العليا. هذه البغي بينهم أهو. يبقى في الاجتماع والاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الجمعية الإسلامية قلنا اتفرقت، جزء بقى الحزب الإسلامي عن طريق حكمتيار، وبعدين الجمعية الإسلامية برئاسة برهان الدين رباني اللي هم بيؤيده الطاجيك. تعددت الرايات بقى 7 أحزاب. ياه الأحزاب هنا في مصر، ندخلنا في الأحزاب وأيدنا وشو الأحزاب ليه؟ هو الإسلام فيش حاجة اسمها أحزاب، كل حزب بلدين فرحوه، لكن احنا في لحظة مستضعفون ولا يمكن أن نعمل شيئا إلا بهذا الأسلوب. لكن الحزب ده أكل الميتة، ومنذ البداية قال جميع المشايخ الدخول في مسألة حزبية ده من باب أكل الميتة ومن باب الضرورة. فإذا انتهت الضرورة خلاص انتهت الحزبية. أحزاب إيه وبتاع إيه؟ إنما دي مسألة مجرد ضرورة، يبقى نفعلها للضرورة. إنما في أفغانستان دخلت بقى الأحزاب مش عشان الضرورة وإعادة الشريعة، لا ده عشان القبلية والعصبية، وكل واحد عايز يبقى عيلته وطائفته أتباعه هم لهم الكلمة الإيه العليا. تعدات رسبت أحزاب كبيرة وأخرى صغيرة. طبعا الاستخبارات العالمية وأهمها الأمريكية عملت على بث الفرقة، قال مفيش حل، مش هنغلب دول، غلبوا الاتحاد السوفيتي، أغشم وأعتى وأعمى قوة كانت في العصر، غلبوها إزاي؟ قالك مفيش حل، فرق بينهم. شفت بقى الكلام فين؟ أقيموا الدين اللي تتفرقوا فيه؟ لا، تفرقوا تماما. إزاي؟ هم يعلمون بث الإيه اللي عارفين أصول بقى القبلية والعصبية القبلية والمذهبية عندهم، فدخلوا بينهم وبث بدراسة وبث الفرقة بين هؤلاء وبين هذه التجمعات بربط فصائل المجاهدين بأجندات خارجية متناقضة. خلي بالك، بيربط كل فصيل هناك بأجندة فرنسية، أجندة إنجليزية، أجندة أمريكية، ودول غير دول غير دول، وهم يتفقون في النهاية. فرنسا انجلترا امريكا يتفقون، هنا عملتوا ايه؟ طب الفريق بتاعكم بيعمل ايه؟ شغالين بحيث ايه تذهب ريحهم باشكلهم قوة ويسهل ابتلاعهم مرة اخرى. وبعدين ظهر الغدر تماما عندما جاء فريق الطالبان. فيبقى المسألة دي يعني خرج السوفيت سنة 88 وتركوا نظاما شيوعيا عميلا، استمر الجهاد حتى أسقط النظام العميل. ثم جاء الخلاف، مين اللي يدخل كابون العاصمة أولا؟ الله الله الله الله الله، احنا عايزين دين ولا عايزين عمودية وجهة ورئاسة؟ لا عايزين احنا عايزين دين. لما هم عايزين بقى يشوف ظهر، شوف بقى ازاي، شوف الفتن هتظهر ازاي، شوف الولاء انتهى مفيش ولاء بينهم ازاي، كل الولاء للقبيلة للحزبية للمتعصب للقائد الفلاني للشيخ الفلاني. يا لطيف يا رب. فكان إخراج السويد 88 وهدم النظام العميل، ثم جاء الخلاف من يدخل عاصمة أولا، واللي هيدخل عاصمة أولا يبقى له حق الإدارة الدولة وهو الرئيس يعني. وضاع الكثير منهم للأسف الشديد، ثم في الآخر اتفقوا على حل توافقي، الدخول بشكل جماعي، ثم تسند الرئاسة لرجل صوفي، تسند الرئاسة لراحل صوفي اللي هو صبغة لهم مجددي لمدة شهرين على أن يليه رباني 4 أشهر، ويكون رئيس وزراء رباني حكمتيار، ويكون وزير الدفاع له أحمد شاه مسعود. كأنها كعكة يقسمونها دون النظر إلى إسلام ولا شريعة ولا دين ولا الله. ده مين؟ ده المجاهدون، وأحسننا بهم الظن. شوف ربنا بيكشف الحقائق إزاي. هو إبليس ده كان طاووسا في الملائكة، وعلم الغيوب يعلم من طوى عليه قلب إبليس، فقدر له هذه الفتنة وهذا الاختبار، فاعترض قال له ربنا أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ أنت خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أسجد لطين برضو ما خلقت طينا؟ طب ما هي نفس الله الله، هي نفس القصة بتحصل هي. الله يعلم حقائق هؤلاء القادة، فدبر الأمر عشان يظهروا. مش هيأذن ربنا بالشريعة إلا بإخلاص للدين، ويبقى الكل يعمل لتكون كلمة الله هي العليا، مش عشان تكون كلمة الشيخ فلاني والحزب الفلاني والعصبية الفلانية هي العليا. لن يأتي نصر الله إلا على ذلك، وهذا كلام معلوم ويعلمه الجميع. المهم رباني وصل للحكم، الصوفي المجدد ده مشي خلاص، أما رباني بقى لك لا لا لا لا أنا أسيب برضه، واستشبث بالحكم وقال منش ماشي من هنا. وكانت النتيجة إيه؟ طبعا وزير دفاع أحمد شاه مسعود نفس الشيء يعني، تنافروا ثم تناحروا للأسف الشديد جدا. يبقى أدي شوف الدولة العثمانية بعد أن كانت، انظر كيف تحولت. جاءت أسباب الاختلافات العرقية كما بينت، كلها دخل في بغيا بينه، والحزبية والشخصية والمتعلقة بالأجندات الخارجية. طبعا الأجندات الخارجية أساس، ما هو ودي أقدار ربنا بيقدرها ليكشفهم، ما هو ده محتاج دعم لوجيستي، محتاج دعم سلاح، محتاج تأييد، ألجأ لأمريكا، ده ألجأ لفرنسا، ده ألجأ لإنجلترا، وكله عايز يبقى هو اللواء، عايز يبقى هو الفريق، عايز يبقى هو القائد، هو الزعيم. قضية حصل كده. طب فين دين ربنا يا إخوان؟ أنت كنت بتحاربوا الاتحاد السوفيتي ليه؟ مش عشان الإسلام والشريعة؟ لكن شفت بقى ظهرت المخبوء إزاي؟ هو ده نفس اللي حصل مع إخواننا. احنا بنرجو لهم التوبة. إنسان حزين جدا والله، لست متشمتا خالص ولا في انتقام. انتقام منين؟ ده انا بقول لو تركوا هذا الموقف القائم، لا شوف لا تثريب عليه، ويعودون كما كانوا ونعود كما كنا معهم بلا اي عرقيل. كلام ده فوش تفاهم، ده دين ربنا، بنتكلم عشان الدين. هنعيش اكتر من اللي عشناه هذين الدين لنلقى الله سبحانه وتعالى، لننجو من عذاب الله يوم القيامه. نبدي امثال، لان اللي حاصل ده شيء خطير. يعني مجرد كده نروح ناطر ايده من رئيس الجمهوريه، من ولي الامر، ينطر ايده ويقف مع اعدائه. واعدائه دول مين؟ الجبهه اللي كل منهم له تصريحات صوت وصوره بمحاربه الاسلام وبمخاصمه المشروع الاسلامي. وطبعا الفتن بتيجي ايه؟ يرقق بعضها بعضا ويرافق بعضها بعضا، فتن. فطبعا هم عندهم عيب في هذا الحزب، ان العمل الجوارح مش ركن بقى، ومن خلال ذلك ادخل باطل كثير جدا. وما عايزك منك عدي دلوقتي، لان مساله الحكميه بيننا وبينهم واحده، والشريعه بيننا وبينهم واحده. انما شوف عل بقى المرض على ايه؟ ذهبوا للتحالف مع من؟ ضد من؟ والمساله دنيا مؤثره كما شاهد بها القاضي العظيم، شيء عجب بشع جدا. هو التاريخ وايه العجيب يعني؟ ما هو في افغانستان ما هي تجربه اهي. طيب جاءت اسباب الاختلافات العرقيه والحزبيه والشخصيه والمتعلقه بالاجندات الخارجيه. قضى مجددي الفتره بتاعته، وكل مترقب ومتربص مين اللي هينط على السلطه، واستعداد مختلف الاطراف لاحراز مكاسب، واخد بالك، باكبر في الفتره الانتقاليه. آلت الرئاسة لرباني فتشبث بها ورفض التخلي عن السلطة، وظل حكمة يار ممتنعا من دخول كابل بتشجيع من باكستان. ليس هذا وقت التفصيل لهذا الأمر، إلا بفتح جديد هو خروج زعامة، بخروج زعامة بأجل زعامة إيه؟ غريمه أحمد شاه مسعود، ولا رباني المنافس بتاعه. يقول لك لازم دول يتزاحوا ويبقى هو اللي وهو الفريق هو الحاكم. ده حكمة يار، وبدأ حكمة يار في قصف كابل فيها مسلمين، فيها مين؟ كابل دي فيها ايه؟ تقصف كده بمنتهى البساطة كده عشوائي، نساء وأطفال ورجال بمنتهى البساطة، تأخذ هذا القرار. الجهة والرئاسة بيعمل كده، العمودية بتعمل كده، طلب العلو في الأرض سبب في كده، يقذف بلا رحمة. بدأ حكمة يار في قصف كابل بعنف بمساعدة واحد شيوعي هو الجنرال عبد الرشيد دوستم، الجنرال الشيوعي السابق، ودمرت كامل وروع أهلها وقتلوا وشردوا. ورد مسعود وزير الدفاع طبعا بعنف مشابه، وانحاز الطاجيك إلى رباني ومسعود والبشتون إلى حكمة يار. شفت الأمة تشتتت إزاي؟ شوف حصل إيه؟ هذه اسمها الحمية الجاهلية، دعوة فإنها منتنة. وبدأت الحرب الأهلية في أفغانستان، حرب أهلية. صور اللي كان عليها الأمل الإسلام يرجع، وإذا يقول يا ترى ربنا هيقدر الخلافة تعود من هنا والشريعة تعود من هنا. 4 سنوات طحن في الغلابة، طحن في بعض، 4 سنوات حرب أهلية، شيء عجيب جدا جدا. يعني سقط فيها 40,000 قتيل مسلم، بين فصائل تبين أن قتالها في الفتنة لم يكن لتكون كلمة الله العليا، لكن لتكون كلمة القبيلة أو الحزب أو جهة الدعم بقى، فرنسا، انجلترا، أمريكا بتاع، هي العليا. ثم جاءت حركة طالبان، دول بقى مسلمون 100%، دول ما لهمش أجندة خارجية. ومنذ اللحظة الأولى الشريعة مع تجار المخدرات والسلاح والعصابات، الشريعة والإسلام وضرب في الجميع. لماذا الجميع؟ قالوا أنتم أسقطتم 40,000 قتيل ويقتل بعضكم بعضا تتنازلون على السلطة. نحن عايزين الشريعة تحول مسألة إلى كده، فجاء الطالبان وكان آيات من الله سبحانه وتعالى، هم عايزين الشريعة. كل القبائل تقريبا هرعت إليهم للدخول تحت حكمهم ولأعونهم، هرعوا تحت الطالبان، فاستولت على أكثر من 90% من أرض أفغانستان في وقت سريع جدا. إزاي ده؟ كأنه سحر. كل ساعات نقول الله إيه اللي حصل ده؟ ده قوة أمريكية دي ولا إيه؟ ولا في إيه اللي حصل بالضبط؟ يعني يا جماعة طلبة فقراء غلابة يستولوا على الأمور ويهزموا حكم اختيار ورباني وشغالين عليهم كلهم. من اللي استمر بقى في المقاومة؟ اللي هو التحالف للأسف الشديد بين رباني وعنده نزعة إخوانية بطريقة أفغانستان، وسياف وعنده نزعة إخوانية بطريقة أفغانستان أيضا، واخد بالك؟ ومعهم مين؟ وأحمد شاه مسعود الذي قتل قبل دخول الأمريكان بثلاث أيام، ومعاه مين بقى؟ الشيعة. ما هو الشيعة دول على كل لون شغالين، كله عشان يوقف حركة طالبان اللي مهلهمش أي هدف ولا أي أجندة خارجية إلا إعادة شريعة رب الأرض إلى الأرض. شريعة صاحب الأرض هي اللي تحكم الناس العبيد لله سبحانه وتعالى وعز وجل. شاءت حركة طالبان هم مبشتون طيب حول طلاب الشريعة، وكانوا في الصف الثاني من المجاهدين، مش جم من المريخ، جاءوا لتصحيح الأوضاع. وقد فجع الشعب في قادته الذين نجحوا في مجاهدة العدو الظاهر الغشيم العاتي الاتحاد السوفيتي، ولم يفلحوا في مجاهدة الشيطان والهوى والجهوى والرئاسة. نجحوا في مواجهة مين؟ وما نجحوش في مواجهة أنفسهم للأسف الشديد. نجح الطالبان في السيطرة على 90% من البلاد باستثناء منطقة وادي بنشير اللي هو فيها مسعود ورباني وسياف، كانوا مدعومين من فرنسا طبعا ولازم، وكانوا متحيلين فرصة الوثوب على كابل، كله عايز يبقى هو الزعيم. تحكيم طالبان للشريعة وسرعة الإنجازات وسرعة التحكم في مفاصل الدولة، وكل ذلك بانفصال كامل عن الأجندات الخارجية خشية العالم الغربي والشرقي، أمريكا بالذات، من قيام دولة على الشريعة وتكون ملهمة لغيرها من الشعوب المجاورة في آسيا الوسطى. فقرروا ضرورة التخلص من الطالبان. قالوا لا منفع، ده الإسلام هيطلع من دينه خلاص. طب احنا نجحنا نضربهم عن طريق حكمتيار ورباني وسياف، الكل عقله مزقزق على دنيا وعلى جهو رئاسة، وتبقى كلمته العالية ويرجع لقبيلته يستقبلونه بالأفراح والليالي الملاح على حساب الدماء المسلمين. ده شيء بشع بشع بشع بشع. يعني انما الطالبين دول شغالين لله والشعب وقف مقله، بس ده دول ما حدش عارف يقف ضدهم، لابد من القضاء عليهم. هكذا اتخذوا الايه القرار ده من ايام كلينتون، لابد من القضاء على مين؟ على حركة الطالبان دول. هذا يعني شيء طبعا يعني لكن متى بدأوا في القضاء على الطالبان؟ لما جاء أحداث سبتمبر بقى ومبنى التجارة العالمي، ابتدت أمريكا بقى تنفذ ما عقدت العزم عليه عشان تقوم بإيه؟ تقوم بالقضاء على طالبان، لأنها كانت آية كبيرة من آيات الله. فش أجندة خارجية، لم يستعينوا بأحد إلا بالله عز وجل، ما لهمش أي هدف غير الشرع ترجع وإيقاف الحرب الأهلية التي قتل فيها المسلمون. وساندت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. شوف يا أخي، شوف نص ربنا بيأتي مع من ويوحدوا مجتمع بعد اللي كان. أما إيه الدمار ده؟ جهوة رئاسة حكمتيار، جهوة رئاسة رباني، جهوة رئاسة سياف، جهوة رئاسة أحمد شاه مسعود، كل واحد بيعمل، والتحالفات مع الشيعة، والشيعة في كل دور، في كل دور في الأدوار دي موجودين. مهمش حتى في الدولة العثمانية كانوا يحاربون الدولة العثمانية ويتحالفون مع الصليبين، هو دور الشيعة كده. لسنا هؤلاء هم المجوس، هؤلاء هم المجوس، هم المجوس. فيعني خشي العالم الغربي والشرقي من قيام دولة على الشريعة وتكون ملهمة لغيرها، فقرروا إيه؟ لكن لم يتم ذلك إلا بعد أحداث سبتمبر التي عجلت بالغزو الأمريكي للعراق. كيف غزوا أفغانستان؟ كيف غزوا أفغانستان؟ غزوها بسبيلين: الشيعة وتحالف الشمال اللي هو مسعود رباني سياف، وكانوا بيقتلوا الاتحاد السوفيتي مية مية. يا الله، بقى اللي كان بيقتل الاتحاد السوفيتي القيادات دي الآن تدخل القوات الأمريكية إلى أفغانستان، وما دخل الأمريكان إلا على جسورهم، تعرف مع الشعب كله مع بعضه عشان يدخلوا. إيه ما اللي بيحصل ده؟ إيه يا الله، جه عشان جه ورئاسة سياف به، أو جه ورئاسة رباني، ولا مع شاه مسعود؟ كلهم قتلوا وسيسألون. شوف الجهاد كان إيه وأصبح حالهم إيه. أنا هعرف أقرأ بس أنت بغنطل. فالأمر يعني شديد، والله شديد جدا على النفس عندما يتكرر. وقلنا المشروع الإسلامي في مصر، رجل طيب عاهد الله على الشريعة كاملة كتابة وسنة في العالم وفي الدعاء الانتخابية، ولم يخش الأصوات المواجهة والحرب الضروس التي أقيمت ضده، لم يخش ذلك. ومشروع إسلامي بضابطه وشروطه طبعا. نفاجأ بكلمتها البساطة كده، حزب. لأقول لك الدعوة السلفية دي، السلفية ده خالد بن الوليد؟ طب خالد بن الوليد ده سلفي، ده من السلف، اتشال من القيادة زي ما هو، عسكري زي ما هو، وقتل، ومن ضمن الأسباب الكبرى للنصر، عادي خالص، وما فرقتش عن شغل ربنا بالزهادة واليقين. أو والله بالزهادة. والعكس بقى موجود في الإيه؟ في الدمار اللي احنا فيه ده. إلا أن يشاء الله بالمسلمين رحمة. فيبقى الأمر سقطت دولة طالبان بالخيانة، وفشل تحالف الشمال في إقامة الدولة. هل هم يعني أبدا؟ بل وقع الجميع تحت أقدام حكم عميل قرزاي. المستفيد الوحيد بقى هم الشيعة هناك، كما حدث في العراق تماما. دي لمحة تاريخية، ويتبقى الكلام عن العراق بسرعة إن شاء الله في الخطبة الثانية، لنبين أن الجاه والرئاسة اللي بيدفع له الحمية الجاهلية، العصبيات القبلية والمذهبية والحزبية، وبينسوا أن المقاتلة لابد أن تكون لتكون كلمة الله هي العليا. فدخلوا فين؟ في جهوة رئاسة في فلان أو فلان. الواحد كان بيعجب ساعتها، وكنت لأجل تفسيرا أقول سياف ده أمل الأمة. لك أنا كان في البداية إيه؟ سنة مية مية، وماشي مع العرب السعوديين، ودول اعتقادهم مية مية، وراجل محترم ودرس هنا في الأزهر وما الله. وإذا به إيه؟ علام الغيوب، يعلم ما في القلوب، كشفهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، بقي هذا المثال في العراق، وأن المسألة شوف كلها جاه ورئاسة بعد ما كانوا إيه اللي حصل في العراق ده من الآيات الكبرى. برغم وجود الشيعة، برغم وجود الشيعة الأقدار المجوس، وهم ليسوا أقلية كثيرة، يعني هم قرابة النصف، هم منتشرون، وهم هم اللي فازوا بالقصة لأنهم مع أمريكا شيء واحد. وإنما بقدر الله تتعارض المصالح وتتناقض المصالح تحصل بعض المواجهات بينهم وبين اليهود، بينهم وبين أمريكا، أنهم هم شيء واحد. والكل عشان حرب أتباع أبي بكر وحرب أتباع عمر، عشان محاربة أهل السنة، شيء بشع. فهناخد العراق كمثال سريع جدا. شجاعة أهل السنة في العراق، وفي مقدمتهم الإسلاميين طبعا اللي هم شغالين بقى بالدين وعايزين الجهاد، في التصدي للغارة الأمريكية المدعومة أمميا، ده اتحاد أمريكي، بدل اتحاد سوفيتي بقى اتحاد أمريكي، للهيمنة على سائر المنطقة، فاكرين حلاوتهم كونداليزا ديت اللي بتقول لك شرق اوسط جديد، وكان ايه بقى التصريحات والعنتريات. جم على دوله غلبانه وفيها نصفها نجاسه الشيعه وفيها التخطيط ده كله ومن ايات الله، وبعدين خيبه جت تاني برضه بالايه كله على رايه وكله طيب. فالشرق اوسط جديد وكان عايزين منطقه وتغيير الدنيا، ان هزم هذا الاتحاد الامريكي هزيمه مروعه، بس الناس لا يشعرون ولا ينتبهون، ورجعوا يجرون اذيال الخيبر خلاص وشغالين يدوب بقى يقول لك ايه الشيعه يقوموا بالدور وخلاص. بعد ان ذاقوا ما ذاقوه، ليه؟ لانهم امام اسلاميين عايزين يدخلوا الجنه، امام اسلاميين عايزين يدخلوا الجنه، فهي قصه كده. وهم يقاتلون انما للقرن الامريكي، كان بيقول لك ده القرن الامريكي، ده قرن 21 ده قرن امريكي، يعني امريكي هي الاله في الارض، الهيمنه والسيطره، القرن الامريكي الجديد، هكذا كانوا يطنطنون بهذه الكلمات. واذا كل هذا يكسر على يد المجاهدين في العراق من اهل السنه، ومقاومة المجاهدين أربكت خططهم وأجهضت مشروعا أكبر، كما قلت مشروع القرن الأمريكي شرق أوسط الجديد، والذي سقط في أروع انتصار على أطغى قوة في أسرع مدة، ولم تكن هناك تناقضات ظاهرة عرقيا أو مذهبيا بين الاتجاهات الرئيسية لتلك المقاومة. الشيعة كانوا برة، كانوا منتظرين عشان يضربوا في الإسلاميين، وبدأ الضرب في الإسلاميين، وإلى الآن بعد ما انتهى الدور، بعد ما خلى لهم الجو، ولم توجد اختلافات حادة في الاجتهادات في المرحلة الأولى بين الإسلاميين، وكان يوجد ثلاث اتجاهات رئيسية بين المجاهدين متفقة على دحر الاتحاد الأمريكي، على دحر الغزاة، لكنها اختلفت في أمور أخرى. قالوا بقى الموقف مع المتعاونين مع المحتل، هنعمل ايه معاهم؟ وكيفية إدارة البلاد بعد خروج ذلك المحتل، وطبيعة العمل السياسي الذي يمكن من خلاله توظيف ثمرة النصر لصالح العراقيين وسائر الأمة. ده فريق أول، الفريق طبعا اللي هو تبعنا يعني. الفريق الثاني فريق يمكن أن يكون العراق مبدأ الانطلاق الأمة كلها، والعدو ليس المحتل فقط بل كل إيه من تعاون معهم، بقالوا كده بس كل من تعاون معهم هيبقى ده العدو. الفريق الثاني عدم التوسع في الإطار الجهادي زمانيا ولا مكانيا ولا إنسانيا إلا ما يتعلق بالشأن العراقي فقط، احنا من هم العالم، من هم الأمة الإسلامية، ده فريق تاني عايز كده، هل تعبنا خلاص. طيب فريق آخر بقى الحل السياسي، حل السياسي وحده ولو بالمشاركة في المرحلة الانتقالية، وهناك برضو اتجاه إخواني عراقي اللي هم بيشاركوا الآن ومع الشيعة ومع القرآن مع الكلام الواقع اللي هناك، ده فريق موجود وكانوا مشتركين، كانوا مشتركين في المرحلة الجهادية لمجاهدة الاتحاد الأمريكي. فده الحل السياسي وحده ولو بالمشاركة في المرحلة الانتقالية التي وضعت أمريكا بالاشتراك مع إيران خطوطها العريضة. بقيت وحدتهم في إخراج المحتل، يعني كل ده عايزين يخرجوا المحتل الأمريكي. وضع المحتل وأعداؤه أعينهم على فريق رابع، هي دي بدأ بقى المسألة هنا، وهم فريق المخترقين المنتفعين من الغزاة والمستفيدين من بقائهم، اللي هي فئام المنافقين. كلام أذكره ده مختصر في مجلة البيان، كلام قاله الدكتور عبد العزيز كامل، لكنه لم يذكر الشيعة ولا أدري ما الساب، وهذا خطأ كبير جدا. الشيعة لهم دور أساسي أساسي في أحداث العراق وفي اللي حصل العراق لغاية لما تولوا البلاد وأخذوها بالاتفاق مع الأمريكان. وطبعا كلهم اشتغلوا بقى بس الفرقة، فريق المخترقين دول، وإثارة اللغط حول أهداف كل اتجاه من المجاهدين. تخطيط وكل التآمر الأمريكي اسمه مركز راندي الأبحاث، حيث دعت إلى ضرب ما يسمى بالإسلام المتشدد بالإسلام المعتدل. المتشدد عندهم هو اللي عايز الشريعة، والإنسان متشدد. جهزت أمريكا نحو 100,000 مقاتل في العراق من المرتزقة الخونة، وطبعا كلهم تبع الشيعة ومن المنافقين العاديين بقوا العلمانيين وبتاع. انفاق 200 مليون دولار شهريا حتى أخرج المجاهدون السنة من ساحة المعركة. لو اتفقوا وظلوا على اتفاقهم لم يستطع هؤلاء الخونة أن يبعدوهم على هذا النحو. فحتى صار أهل السنة في العراق بين مجاهد مطارد وسياسي محاصر، وعوام لم يعد أمامهم اليوم إلا الاعتصام والتظاهر لاستجداء أدنى الحقوق. وقد ثبت الغرب والشيعة أغلب هؤلاء الصحوات بالجيش العراقي بتكرار عام 2006 ويهددونهم دائما. آدي واقع بئيس جدا للأمة. لما قامت الثورات العربية ومصر أحدها، قلنا بإذن الله المشروع الإسلامي ينطلق من هنا. دول كثيرة جدا وإخوة كثيرين جدا يعني وضعوا الأمل على المشروع الإسلامي في مصر برغم الظروف الصعبة والدموع الغزيرة التي تواجه المشروع الإسلامي. لكن أن تأتي الضربة من واحد بيسمي نفسه الحزب السلفي ودعا السلفية، السلفية كانوا خونة، السلفية كانوا شغالين عشان 7 وزارات، السلفية كانوا شغالين لدنيا عايزين دنيا. أدي خالد الوليد مثال بس ضربته. دنيا إيه بتاع دول؟ بتاع دنيا دول عندهم زهادة ويقين، كله عايز يروح لربنا ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. فدي فتن. ويعني أطلت في هذا الجو الحار جدا، طب هنعمل ايه؟ من هذه الايات من سورة الشورى، ولا بد ان نسقط الايات على الواقع. شوف التحذير الذي حذر الله به هذه الامة من الوقوع في التنازع والتفرق، وكيف شدت في مسألة ايه؟ الاعتصام بالاجتماع والائتلاف، لان ده من اصول الدين ليس امرا هامشيا. ومع ذلك كما حدث التفرق والشرذمة، ولا نستطيع إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فلنصبر ونحن هنا في مصر، لنصبر بإذن الله، والشريعة ستأتي والخلاص قد أتى بأمر الله عز وجل. لكن يحتاج إلى صبر وإلى إيمان بالله. والقمح دي آية من آيات الله. اللي حاصل النهاردة ده برغم المكر والحرب المستعرة الداخل والخارج، حصار أمريكي، حصار أوروبي، حصار إسرائيلي، حصار عربي، السعودية والإمارات، حصار داخلي، أذرع داخلية، الآخر ومعاونوه، ومنتهى البشاعة والصراحة في العداوة للمشروع الإسلامي. وبإذن الله بالصبر واليقين سيأتي المشروع الإسلامي وسيؤتي أكله بإذن الله، ولن يحرمنا الله شرعه وبإذن الله قبل أن نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه قبل أن نلقاه. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. بقدرتك يا رب القوى والقدر اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها ما لم نعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنك فوق عرشك وأنت تعلم ماذا يفعل المجوس، وأنت تعلم ماذا يفعل حزب اللات، وماذا تفعل إيران، وماذا تفعل أمريكا، وماذا يفعل العالم كله، حتى يتيقنوا من أن بديل بشار سيكون غير إسلامي. أنت تعلم كل هذا المكر. اللهم رحماك بدماء الموحدين وكللها بالنجاح يا رب العالمين. أخرس كلمة بشار وأسقط رايته، واهزم جنده، سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك بالمجوس الإيرانيين، دم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق بقدرتك يا رب القوى والقدر. أرنا في بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب. أخرجهم من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال واجعل كلمتك هي العليا. اللهم اجعل كلمتك هي العليا وانصر عبادك المجاهدين في الشام تلك الأرض المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين وبقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم ولا تنسوا التبرع لهذا المشروع، ونتكلم عن بعض الصلاة إن شاء الله. استقيموا واستووا.